الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة لو أن شخصا غصب مالا واتجر به وربح هذا المال، الربح لمن؟ الربح للمالك. يقول المصنف إن الربح للمالك. لماذا للمالك؟ لأن هذا الرجل عمل في مال غيره بدون وجه حق وبدون إذن، فلا يستحق شيئا. وذكرنا كلام شيخ الإسلام. والوجه الآخر في المذهب أن له سهم المثل، بمعنى أننا ننظر إلى هذا المال لو أن شخصا ضارب به مضاربة صحيحة، كم يستحق؟ له نصف الربح، له ثلث الربح ونحو ذلك، فإنه يعطى. ووجه آخر في المذهب أن له أجرة في المثل، لأن لو نظرنا إلى هذا الربح هو جاء بسبب إيش؟ بسبب وجود المال وبسبب عمل العامل، فلولا المال لم يحصل الربح، ولولا عمل العامل لم يحصل الربح، فله أثر في مسألة الربح. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الوجه فيما لو تاب هذا الغاصب، لو أنه تاب هذه الحالة نعطيه سهم المثل أو نعطيه أجرة المثل، لأننا لو قلنا حتى لو لم يتب فإن هذا قد يفتح الباب للذين يغصبون أموال الناس أن يأخذ المال ويقول أنا شريك لك، رضيت أو لم ترضى، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى. طيب، وكذلك لو أنه غصب ما صاد به أو ما حصد به، وكل هذا قد تكلمنا عنه البارحة بما يغني عن الإعادة. طيب، لو أنه خلط المال المغصوب بشيء له، مثال أن نقول مثلا غصب حبا وخلطه بحب مثله، نعم، فهما في هذه الحالة شريكان، فيما إذا كان المخلوط أردأ أو أجود. أما إذا كان سواء في الجودة فإن المذهب يقولون إنه يعطيه بقدر ما غصب، مثلا غصب 20 كيلو من الحب وخلطها مع 20 كيلو من الحب، الغاصب له 20 كيلو لكنه أخذ من أخيه 20 كيلو أخرى وخلطها ببعضها، فإذا كانت سواء في الجودة فإيش الحكم؟ نقول أخرج له 20 كيلو من هذه المخلوطة، لأننا عندما نعطيه جزءا من عين ماله هذا أولى من أن نقول له اذهب واشتري من السوق له 20 كيلو. لكن لو أنه خلط نوعا جيدا بنوع الرديء فإنه في هذه الحالة يكون شريكا له، نقول بع هذه العين المخلوطة ثم بعد ذلك كل منكم يأخذ بقدر ملكه. وتكلمنا ليلة البارحة وفي مجلس البارحة عن المخلوط بما يتميز والمخلوط بما لا يتميز، بما يغني عن إعادته إن شاء الله. أخذنا أيضا مسألة أخيرة وهي إذا نقصت القيمة. إذا نقصت القيمة فإن لذلك أسبابا، إما أن تنقص بسبب الخلط أو بسبب الصبغ، مثلا صبغ ثوبا، غصب ثوبا وصبغه بصبغ هو له، هو للغاصب، فكانت قيمة الثوب هذا 1000 وبعد الصبغ أصبحت قيمته 800، يضمن النقص. من هو الذي يضمن؟ الغاصب، لأن هذا النقص كان بسببه وقد تعدى. طيب، لو أن هذا النقص حصل بسبب الأسعار، إيش المذهب يقول؟ لا يضمن. وذكرنا وجها آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يضمن النقص، لأن من أخذ سلعة على أخيه وحبسها حتى نقصت قيمتها فإنه يضمن، لأن هذا يعتبر نقصا في الصفة، وإن كانت صفة ليست ذاتية إلا أنها مؤثرة. وإلا لو قلنا إن من أخذ شيئا وحبسه حتى نقصت قيمته لا يضمن، كما هو كلام المذهب نظرا لتغير الأسعار ورغبات الناس ليست مضمونة، هذا يفتح باب شر على الناس. كل واحد يأخذ من صاحبه شيئا ثم بعد ذلك يحبسه حتى تنقص قيمته ويقول أنا لا أضمن لك شيئا، المهم أن أرد لك العين كما كانت عليه. أليس الأصحاب رحمهم الله يقولون إن من حبس شخصا فإنه يضمن منافعه؟ يضمن منافعه، فكذلك يضمن نقص القيمة لأنه فوت عليه المنافع. ما الفرق بين الإنسان وبين العين؟ حبست إنسانا ففوتت منافعه، يقولون تضمن عليك الأجرة مدة الحبس. طيب، وهذه العين التي حبسها حتى فاتت منفعتها ونقصت قيمتها؟ فكلام الأصحاب في هذا لا يخلو من النظر، والوجه الآخر أصح إن شاء الله من مشهور المذهب. وأخذنا فيما إذا اشترى المشتري أرضا، ما شاء الله، إيش المصنف يقول؟ إذا اشترى شخص أرضا وهو لا يعلم حقيقة الأمر، يظن أنها ملك لهذا البائع، فبنى فيها وغرس فيها، ثم ظهر بالبينة العادلة أنها مستحقة لغير البائع، إيش الحكم؟ نعم، كما نتعامل مع الغاصب فنقول له اقلع هذا البناء إذا طلب ذلك المالك الحقيقي، اهدم أو اقلع هذه الأشجار واهدم هذا البناء إذا طلب المالك الحقيقي. وسبق لنا متى يجاب المالك إذا طلب بما يغني عن الإعادة. طيب، يعود المشتري على البائع أو لا يعود؟ يعود. يعود بإيش؟ بجميع ما خسره. يطلبه أولا بالثمن، أنا اشتريت منك هذه الأرض 1,000,000 ريال، خلاص هات 1,000,000، أنا بنيت هذا البيت وتكلفت فيه كذا وكذا في أجرة العمال وكلفة المواد إلى غير ذلك، وفي أجرة القلع وفي أجرة التخلية، كل هذا يرجع على البائع. لماذا يرجع على البائع؟ لأنه غرره، فبتغريره حصل هذا. هو لولا أنه يظن أنه يبني في أرضه ما بنى، لولا أنه يظن أنه يغرس في أرضه ما غرس. والسبب من؟ السبب هو هذا البائع الذي غرره وجعله يظن وأوهمه أنها أرضه وليست أرضا له. طيب، لو أن هذا المشتري يعلم أن هذه الأرض مغصوبة واشتراها عالما بالغصب، هل يرجع على البائع؟ لا يرجع، ليس له حق. لماذا؟ لأنه دخل وهو على بينة وبصيرة، يعلم، فهو معتد أيضا، فهو كالغاصب معتد. على كل حال، فهذا خلاصة أو غاية ما تكلمنا عنه البارحة. يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. تكلمنا عن مسألة القلع، أن المشهور يرون أنه يجب القلع إذا طلب المالك ذلك في هذه الصورة، كما هو الحال في الغاصب. وذكرنا رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر لها الحافظ ابن رجب انتصارا قويا، بل ذكر أنه لا يحفظ عن الإمام أحمد إلا هذه الرواية، وكأنه يضعف الروايات الأخرى، وهي أنه لا يجب قلع هذا الغرس ولا هدم هذا البناء حتى وإن طلب المالك ذلك، نظرا لأنه بناء وغرس محترم. إيش معنى محترم هنا؟ أنه بنى وهو يظن أنه يبني في ملكه، أنه غرس وهو يظن أنه يغرس في أرضه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه هدم هذا البناء ولا قلعه، لكن نقول يتملكه المالك الحقيقي بقيمته. واضح الصورة؟ اي نعم. وهذا فيما إذا كان المالك يريد الأرض للبناء وفيها بناء على نفس النموذج الذي هو يريد، يريد غرسا والغرس الموجود نخيل مثلا وهو يريد النخيل، ففي هذه الحالة ما دام ليس له غرض صحيح في القلع فإننا لا نطلب منه أن يقلع، ولا نطلب من هذا المشتري أن يهدم، نظرا لاحترام فعله وتصرفه في هذه الأرض. قال المصنف رحمه الله: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. المصنف رحمه الله يقول: لو أن شخصا غصب طعاما وأطعمه لشخص يعلم بالغصب، فالضمان على من؟ ضمان على الآكل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مغصوب ومع ذلك أكله، ولأنه المباشر للفعل، والغاصب متسبب في حصول هذا الأكل. لكن من الآكل؟ الشخص الذي باشر الأكل وعلم أنه مغصوب. إذن فلو أن شخصا غصب طعاما وأطعمه لشخص فلا يخلو، إما أن يكون هذا الطاعم عالما بالغصب أو جاهلا بالغصب. فإذا كان عالما بالغصب فإنه يضمن، نقول هات هات قيمة الأكل هذا الذي أكلته، أكلت كبشا خلاص هات قيمة الكبش، أكلت دجاجة هات قيمة الدجاجة. واضح؟ فيضمن. لو أنه جاهل الضمان على من؟ ضمان على الغاصب، لأنه أكل وهو لا يعلم، يظن أن هذا الغاصب أعطاه شيئا منه، منحة أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. فالخلاصة أن من علم بالغصب فإنه يتحمل، والمغصوب منه له حق أن يطالب الغاصب وأن يطالب الآكل. فلو أنه طالب الآكل ففي هذه الحالة الآكل يعود على الغاصب في حالة الجهل، أما في حالة العلم ليس للآكل أن يعود. الآكل إذا أكل وهو عالم خلاص يضمن ولا يحق له أن يعود على الغاصب، لأنه دخل على بينة فهو معتد كالغاصب، ففي هذه الحالة لا يحق له أن يعود. لكن لو أنه جاهل، من حق المغصوب منه أن يطالب الآكل الجاهل وأن يطالب الغاصب. لماذا يطالب الغاصب؟ لأنه هو الذي باشر الأكل، ولماذا يطالب الآكل؟ لأنه هو الذي باشر الأكل. لكن الآكل الجاهل يعود على الغاصب، ما غرمه الآكل الجاهل يعود على الغاصب. صلحت الصورة. من يعيد؟ ما لكم؟ الأكل هذا يفتح الشهية لكنه أكل مغصوب. ها نعم تفضل. غصب شخص. أيوه. هذا يعلم أنه غصب. نعم. المالك حتى لا نضال بالآكل والغاصب. نعم لا يرجع الآكل العالم. ليش؟ لأنه يعلم، يعلم بالغاصب. طيب الآكل الجاهل المالك نعم. نعم يرجع الآكل الجاهل على الغاصب لأنه غرر به. طيب لو أن هذا الغاصب أعطى المال المغصوب أو الطعام المغصوب لمالكه فأكله مالكه، ها أحسن. نقول إذا كان جاهلا فإن الغاصب لا يبرأ، لا يبرأ، واضح. أما إذا كان عالما خلاص هذا يعتبر الآن كالشخص الذي أرجع ملكه إليه، برئ الغاصب في هذه الحالة. تضحت الصورة. غصب شخص أو زيد غصب من عمرو طعاما ثم بعد ذلك أرجع هذا الطعام إلى زيد فأكله زيد، أكله المالك الحقيقي. إذا كان يعلم أن هذا ملك له أو أن هذا الملك الذي غصبه فلان خلاص انتهى الأمر، برئ الغاصب لأنه قد رد هذا المال إلى صاحبه. لكن لو أنه جاهل ففي هذه الحالة لا يبرأ. أنت تغصب منه طعامه وتلحقه أيضا منة الإعطاء والإهداء والمنحة، تحمله أيضا منة فوق الغصب، ففي هذه الحالة لا يبرأ. لكن لو أنه أعاره له، ها على المذهب في مسألة العارية، هل يضمن الغاصب هنا شيئا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن العارية مضمونة على المذهب على كل حال. فالإنسان ينتبه لنفسه. فأحيانا بعض الغاصبين يكون فقيها لكنه عنده فقه شيطاني، يغصب الشيء ثم بعد ذلك يعيره لصاحبه بعد طول الأمد وقد نسيت أيها المالك صفات هذا الشيء ثم يعيرك إياه. ففي هذه الحالة لا يلحقه ضمان على المذهب، لا يلحق الغاصب ضمان لأنه أعار هذه العين المغصوبة لمالكها سواء علم أنها ملك له أو ليست ملكا له، لأن العارية مضمونة على كل حال على المذهب. فالضمان الآن هنا على المستعير لأنها لو هلكت فإن الغاصب سيعود على المستعير، وفي هذه الحالة سيكون عملية دور، هو يضمن وأنا أضمن ثم بعد ذلك عملية لا تنتهي. فالخلاصة هذه تفاصيل يذكرها الحنابلة رحمهم الله في مثل هذه المسائل. يقول المصنف وإن أطعمه، من هو المطعم؟ الغاصب. أطعم ماذا؟ الطعام المغصوب. طيب كذلك لو أنه غصب منه شرابا وأسقاه، واضح؟ فيأخذ نفس الحكم، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فالخلاصة أن من أطعم طعاما مغصوبا لشخص فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما بالغصب. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، فإن الغاصب في هذه الحالة لا يضمن، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه يستقر الضمان على الآكل. نعم شيخ. صلحه الله. قال ضمن آكل، ففي هذه الحالة يضمن الآكل لأنه مباشر والمغصوب منه له الحق أن يعود على الآكل وعلى الغاصب. قال المصنف رحمه الله ويضمن مثلي بمثله. هنا يتكلم المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالتلف، إذا تلفت العين المغصوبة فما هو الحكم؟ يقول المصنف إن المثلية يضمن بمثله، وسبق لنا تعريف المثلية عند الحنابلة رحمهم الله أنه ما كان مكيلا أو موزونا يجري فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة. وذكرنا الوجه الآخر أن المثلية ما له نظير في السوق أو مثل، وهذا أقرب إن شاء الله إلى الصواب، أن المثلي ما له مثل. مثلا عند الحنابلة المثلي أن يغصب مثلا كيلو من الحديد، خلاص هذا يعتبر موزونا. أن يغصب صاعا من الطعام، هذا مكيل، هذا مثلي، نأمره بأن يأتي بمثله. طيب لو أنه غصب شاة على المذهب إيش؟ هذه إيش، مثلية ولا قيمية؟ قيمية. لو أنه غصب جوالا مثلا في هذا الزمن على المذهب إيش يكون؟ قيمي، لأنه لا يخال ولا يوزن. وهذا كان في زمانهم متصور نظرا لأن الصناعات يدوية، فتختلف هذه الصنعة عن هذه الصنعة. مثلا صنع آنية ثم بعد ذلك صنع آنية أخرى، لا تتطابق غالبا في جميع الصفات. أما في زماننا الآن تخرج كأنها هي. ففي زماننا الآن القول بأن المثلية ما له نظير في السوق قول له وجه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كسرت عائشة رضي الله عنها إناء ضرتها غرمها وأمر بضمان المثل، مع أنه إناء، فالإناء على المذهب قيمي وليس بمثلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام بطعام وإناء بإناء. فالأقرب إن شاء الله في تعريف المثلي والقيمي أن المثلي ما له نظير في السوق أو شبيه، والقيمي ما ليس كذلك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويضمن مثلي بمثله، أي يرد المثلي بمثله. كسرت إناء أو غصبت إناء فتلف تضمن إناء، غصبت سيارة فتلفت فإنك تضمن مثلها، غصبت سيارة فحصل لها العيب إنك تضمن أرشاء النقص كما سبق معنا. وذلك لأن رد المثلي أقرب من رد القيمي، عندما ترد مثل الشيء فإنه مقارب له أو مماثل له في الصفات، بخلاف ما ترد القيمي. إذا رددت قيميا بدل المثلي فبينهما تفاوت، أما إذا رددت المثلي مع المثلي ففي هذه الحالة يكون أقرب إلى الوفاء وأقرب إلى الضمان. قال ويضمن مثلي بمثله. طيب لو تعذر المثل، في هذه الحالة ننتقل إلى القيمي. إما أن يتعذر لعدم، خلاص غير موجود في الأسواق، أو يتعذر لبعد، الآن ليس له مثل عندنا في السوق لكن مثله موجود في الصين، هل نقول له اذهب إلى الصين وأتي بضمان مثله؟ لا، لا يؤمر بمثل هذا وإن كان معتديا ظالما. فالخلاصة أن المثلية الأصل أن نرد المثلية بمثله، لكن لو أننا عدمناه خلاص ننتقل إلى القيمة. لو أنه كان هناك بعد ننتقل إلى القيمة. لو أن الغلاء فاحش جدا ففي هذه الحالة لا يضمن أيضا بالمثل، إنما يضمن بقيمته. وسيأتي لنا متى يضمن بالقيمة، وقد مر معنا هذا أيضا أنه يضمن بالقيمة في يوم التلف. قال المصنف رحمه الله ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. غير إيش؟ غير المثلي. فالمصنف يقول إن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، فننظر إلى هذا الشيء القيمي وننظر قيمته في يوم تلفه، ففي هذه الحالة نلزم هذا الغاصب بالضمان. قال وغيره بقيمته، أي يضمن غير المثلي يضمن بالقيمة. قال المصنف رحمه الله وحرم تصرف غاصب بمغصوب. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن تصرفات الغاصب في العين المغصوبة، يقول إنه لا يجوز لك أيها الغاصب أن تتصرف في هذه العين، لا تنتفع بها ولا يحق لك أن تبيعها ولا يحق لك أن تهبها ولا أن تهديها ولا أن تتصدق بها، كل تصرف قولي أو فعلي أنت ممنوع منه، لأنك تتصرف بملك غيرك وتتصرف بدون إذن وبدون حق، ففي هذه الحالة أنت ممنوع. وتصرفات الغاصب منها ما يتعلق به حكم، بمعنى أو بعبارة أخرى أن يقال إنه تصرف حكمي نصفه بصحة وفساد، ومنها ما لا يوصف بصحة ولا فساد. لو أن شخصا غصب طعاما وأكله، هل نقول الأكل صحيح أو فاسد؟ لا نستطيع أن نقول هذا. لكن لو أن شخصا غصب عينا وباعها، في هذه الحالة نستطيع أن نقول هذا البيع صحيح أو بيع فاسد. فتصرفات الغاصب منها ما يوصف بالصحة والفساد، ومنها ما لا يوصف بالصحة والفساد. فالمصنف يقول كل التصرفات الحكمية باطلة لا تصح، ويحرم على الغاصب أن يتصرف. فهناك حرمة تكليفية وهناك صحة وفساد، وهو ما يعرف عند الأصوليين بالحكم الوضعي. فالمصنف هنا سيتكلم عن هذين النوعين، عن الحكم التكليفي وعن الحكم الوضعي فيما يتعلق بتصرفات الغاصب. قال وحرم، حرم شرعا ولا عرفا ولا عقلا؟ شرعا. قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب، أي تصرفه في الشيء المغصوب أو به. قال ولا يصح عقد ولا عبادة. هنا يتكلم عن مسألة الصحة والفساد، يقول كل العقود التي يتصرفها الغاصب في العين المغصوبة لا تصح، لو أنه باع هذه العين البيع باطل، لو أنه وهب هذه العين الهبة باطلة، لو أنه أوقفها لله عز وجل. بعض الناس يغصب أرضا ثم يجعلها وقفا لله رب العالمين، ها؟ يغصب مالا ثم بعد ذلك يتصدق منه، كما ذكر بعض الشعراء: ومطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. هي تكتسب من فعل الفاحشة والعياذ بالله، ولكن قلبها رحيم على الأيتام ورقيق، تتصدق. لا نريد منك أن تتصدقي، وكف عن الزنا، كف عن الفاحشة، الله غني عن صدقتك هذه. بعض الناس يغتصب الأرض ثم بعد ذلك يوقفها. الحنابلة رحمه الله يشددون في مسائل الغصب كثيرا، ويعاملون الغاصب بالأضر لأنه معتد وظالم وغشوم، ومثل هذا لا يستحق أن تناله الرحمة. لكن الشريعة شريعة عدل، وسبقت معنا صور كثيرة من عدل الشريعة في مثل هذا الأمر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد. فكل العقود لا تصح، كل عقد يجريه الغاصب في العين المغصوبة أو على العين المغصوبة لا يصح. قال المصنف: ولا عبادة. وكذلك العبادة لا تصح. لو أن شخصا غصب أرضا وصلى فيها، غصب أرضا وبنى فيها مسجدا وصلى، أو صلى بدون مسجد، الحنابلة رحمه الله يقولون صلاته لا تصح، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه مأمور في هذه الحالة أن يخرج من هذه الأرض وأن يخلصها من الغصب ويردها إلى مالكها. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. شخص غصب ماء وتوضأ به لا يصح وضوءه، واضح هذا؟ هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. طيب، شخص غصب ماء واستنجى به، كرمكم الله، يصح استنجاء حتى على المذهب. لماذا؟ لأن الاستنجاء لا يوصف بصحة ولا فساد. ليس من شروط الاستنجاء أن يستنجي بماء غير مغصوب، لكن عندهم في الوضوء يشترطون. وهناك رواية في المذهب أن عمل الغاصب وعبادة الغاصب في مثل هذه الصور صحيحة. لو أنه غصب أرضا وصلى فيها الصلاة صحيحة، لكنه آثم من جهة أخرى وهي جهة الغصب. غصب ماء وتوضأ به وضوءه صحيح إذا توافرت شروطه وواجباته، لكن هو آثم من ناحية الغصب. وهذه الرواية اختارها طوائف من العلماء رحمهم الله، ومن المعاصرين الشيخ عثيمين رحمه الله، وقولهم فيه قوة وله حظ من النظر، لأن الغاصب منهي عن الغصب. أنت منهي عن أن تغصب هذا الماء، سواء لشرب أو لوضوء أو لاغتسال أو لسقي زرع أو غير ذلك. لم يرد في الشريعة أنه يشترط للوضوء ألا تتوضأ إلا بماء مباح، لم يرد هذا. ولأن النهي هنا ليس موجها إلى ذات الشيء، لأن النهي إذا كان موجها إلى ذات الشيء فإنه يدل على الفساد. كذلك لم يأتي في الشريعة النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن أنت منهي عن الغصب، أنت منهي عن غصب هذه الأرض، سواء صليت فيها أو زرعت فيها أو أقمت فيها أو بنيت فيها، فالمهم أنك منهي عن الغصب. فهناك ما يسميه الأصوليون انفكاك الجهة، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي. وإذا انفكت الجهة فإن الحكم يكون مستقلا. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله هنا يقول: ولا يصح، بمعنى أنه يحرم ولا يصح أيضا. فلا يصح العقد ولا العبادة. والوجه الآخر أو الرواية الأخرى في المذهب أقرب إلى الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح عقد ولا عبادة. بعض العلماء رحمه الله ينظر إلى مسألة الضرر في العقود. الأصل أن الغاصب إذا أخذ عينا وغصبها وباعها أن هذا البيع باطل، لكن لو أن هذه العين تناقلتها الأيدي، المشتري من الغاصب باعها على مشتري آخر، وهذا المشتري الثاني باعها على مشتري ثالث، وهكذا، فإبطال هذه العقود إذا ترتب عليه ضرر فإن بعض العلماء رحمهم الله يحكم بصحة هذا العقد ويضمن الغاصب، بمعنى أننا لا نلزمه أن يرد العين، لأنها إذا تناقلت سيحدث إشكالات كبيرة. والذي ينظر إلى خصومات الناس يجد مثل هذه الصور موجودة في واقع الحال. يعني يأخذ شخص أرضا، نتصوره في من باع أرضا يظنها له، ثم بعد ذلك تناقلتها الأيدي من بائع إلى بائع، ربما يصل أحيانا إلى 10 مشترين. ففي هذه الحالة إذا أردت أن تنقض وتقول كل مشتر يعود على البائع الذي باعه، هذا يحصل به فتنة وضرر كبير. فبعض العلماء رحمهم الله في مثل هذه الصور يحكم بصحة العقد ويضمن الحائز الأول أو يضمن الغاصب الأول، وهذا كلام له حظ من النظر من باب السياسة، من باب السياسة الشرعية ومسألة سياسة الناس. أما الأصل فإن جانب الحقوق أن الغاصب يرد هذه الأرض وإن ترتب على ذلك ضرر، لكن نظرا إلى المصلحة والسياسة الشرعية فإن بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا تناقلت الأيدي وترتب على ذلك ضرر فإن الإنسان يحكم بصحة هذا العقد. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح عقد ولا عبادة. ظاهر هذه العبارة، نعم شيخ محمد، لا لا هو العين موجودة، نحن الآن متى نضمنه في يوم التلف؟ إذا تلفت العين، العين الآن موجودة لكن هي في أيدي آخرين. إيه جميل، أنا فهمت مقصودك حفظك الله، هو لو أنها تلفت نقول في يوم التلف، لكن هي الآن موجودة لكنها الآن تعتبر معدومة حكما، فنضمنه اليوم، نقول هات سعرها اليوم، ما نضمنه في يوم التلف. ما هذا سيفتح بابا كبيرا شيخ محمد، فلو قلنا إنه في يوم التلف هذا فيما إذا تلفت العين، أما العين الآن في مثل هذه الصورة التي ذكرناها موجودة لكنها في يد شخص آخر فهي معدومة حكما، ففي يوم العدم وفي يوم التعذر خلاص نقول في هذه الحالة تضمن القيمة، فيضمن قيمتها الآن. عبارة المصنف عندما يقول ولا يصح عقد، ظاهرها حتى لو أجاز ذلك المالك، لو أن شخصا غصب أرضا وباعها ثم بعد ذلك أجاز المالك هذا البيع، نحن سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله لا يرون الإجازة في هذه المسائل، إنما يرون صحة إجازة تصرف الفضولي في مسألة واحدة وقد سبقت معنا. فهنا المصنف رحمه الله يقول ولا يصح عقد، ظاهره حتى لو أجاز المالك ذلك، لكن لو أجاز المالك في الرواية الأخرى أن ذلك صحيح لأن هذا من حق المالك، فإذا غصب إنسان منك مالا ثم باعه وأجزت هذا التصرف خلاص هذا شأنه، أنت قد أجزت والأمر عائد إليك. قال المصنف رحمه الله: والقول في ثالث وقدره وصفته قوله. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عما إذا اختلف الغاصب والمالك، اختلفوا في قيمة المغصوب واختلفوا في قدره واختلفوا في صفته. في قيمته مثلا غصب سيارة، قال المالك هذه السيارة قيمتها 5 مليون، قال أبدا قيمتها 2 مليون. المصنف رحمه الله يقول إن القول قول الغاصب، الغاصب ليش؟ لأنهم عندما المالك يقول 5 مليون والغاصب يقول 2 مليون كلامهم اتفق في إيش؟ اتفق في 2 مليون، هذا يقول 5 وهذا يقول 2، اتفقوا في 2 مليون. المالك يدعي الزيادة، 3 مليون هذه زيادة، معك بينة ليس معي بينة، الغاصب منكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، خلاص نقول للغاصب احلف أن قيمة هذه السيارة 2 مليون، خلاص ويقنع المالك، واضح؟ إذن القول قول الغاصب في القيمة لأنه ينكر الزيادة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأنه غارم والأصل تقديم قول الغارم عند الحنابلة رحمهم الله، أن الأصل أن الذي يغرم قوله مقدم، وقولهم هنا القول قوله ليس قولا مجردا، إنما قوله بيمينه يحلف على ما يقول. لكن لو أن هذا الغاصب ادعى دعوى تخالف الواقع، سيارة جديدة واضح مدير السنة كما يقال وسعرها معروف مثلا سعرها 10 مليون، هو يقول لا قيمتها 5 مليون، نقول هذا كلام غير مقبول. فإذا أتى بقول يخالف الواقع والحس فإننا لا نقبل قوله. بعض الناس يأتي مشبر لليمين تقول لا يلا احلف، يقول يلا استعنا بالله، لا لم تعن من الله، أنت لم توفق عندما تقدم على اليمين الفاجر، هذا من ابتلاء الله لك. فعلى كل حال القول قوله إذا عجز المالك عن البينة وكان قول الغاصب ليس مخالفا للواقع والحس، أما إذا أتى بقول مخالف فإن القول ليس قول الغاصب في هذه الحالة. فالمصنف يقول والقول في تالف، أي في قيمة التالف في العين المغصوبة التي تلفت وفي قدرها. قال له المالك أنت غصبت سيارتين، قال أنا ما غصبت إلا سيارة واحدة. غصبت بعيرين، قال لم أغصب إلا بعيرا واحدا. القول قول من؟ القول قول الغاصب، لأن المدعي المالك في هذه الصورة ليس معه بينة، لو معه بينة خلاص لو أن هذا المالك معه بينة أن السيارة قيمتها 5 مليون خلاص نحكم بالبينة إذا كانت عادلة، لكن ليس معه بينة خلاص ننظر إلى قول الغاصب الذي ينكر الزيادة ولأنه غارم. لو أن مع الغاصب بينة نحكم بالبينة، واضح هذا؟ فإذا قامت البينة فإننا لا نحتاج إلى اليمين لا من المالك ولا من الغاصب. فالمصنف هنا يقول والقول في ثالث وقدره وصفته، فاختلفوا في صفة هذا المبيع، مثلا مديل كذا قال لا هو مديل أقل. الأصل أننا نقول إن القول قول الغاصب ما دام أن المالك ليس له بينة. قال المصنف رحمه الله والقول في ثالث وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه. يقول إذا اختلف المالك والغاصب في الرد، الغاصب مقر بأنه غصب السيارة على فلان لكنه يدعي أنني قد أرجعتها إليك، المالك يقول أبدا ما أرجعتها إلي، القول قول من؟ القول قول المالك، لأن الغاصب ما دام قد أقر بالغصب فالأصل عدم الرد، الأصل أن العين معك، أقررت خلاص، تقول أنا أمزح ما ينفعك هذا. ينتبه الإنسان لنفسه خاصة في مسألة الإقرار بحقوق الآدميين. المقرر عند العلماء رحمهم الله في علم القواعد أن الإقرار في حق الآدمي لا يقبل فيه الرجوع. تجلس أنت وأصحابك تمزحون ثم بعد ذلك تقول أنا أقر لفلان ب5000 ريال سعودي، يقول اشهدوا عليه اشهدوا، ثم بعد ذلك يدعوك إلى القاضي أو إلى الحاكم أو المحكم، يأتي لك بشهود تقول والله أنا كنت أمزح جلسة شبابية، خلاص ادفع 5000 سعودي واجلس جلسة شبابية. انتبهوا، الذي يجلس لفصل الخصومات بين الناس يرى عجبا. مرت معي قضية أو قضيتان مسألة الإقرار هذا، الرجل يقول أعتنا أصحاب أصحاب خلاص ادفع. فالإنسان ينتبه لنفسه، بعض الناس يستغل أمور الإقرار استغلالا سيئا. فكون هذا الغاصب يقول إنني غصبت منك ورددت إليك هذا العين المغصوبة خلاص سينفعه هذا، احلف أيها المالك أنه لم يردها عليك وأتي للسيارة، إذا كانت موجودة فالحمد لله، ما لم اضمنها، إذا كانت مثلية فاضمن مثلها، وإذا كانت قيمية فاضمن قيمتها. قال وفي رده، أي والقول في رده، رد إيش؟ شيء المغصوب. قال وفي رده وعيب، أي وفي كونه معيبا، الغاصب يقول أنا أخذت السيارة منك عندما غصبتها وفيها العيب الفلاني، المالك يقول ليس فيها عيب، خلاص القول قول المالك، لأن الأصل عدم الرد والأصل السلامة من العيب. فهناك قدمنا قول الغاصب فيما يتعلق بالقيمة والقدر والصفة، هنا قدمنا فيما يتعلق بجانب السلامة وعدم السلامة والرد وعدم الرد قدمنا قول المالك، لأن الأصل في من غصب أنه لم يرد، الأصل في العين أنها سالمة من العيب. ففي هذه الحالة نقول للمالك القول قولك. ولذلك يقول المصنف هنا وفي رده وعيب، أي وفي كونه معيبا، وعيب فيه أي في المغصوب قول ربه. فيصدق المالك هنا بيمينه، يحلف أنك لم ترد العين المغصوبة، يحلف أن هذه العين عندما غصبتها كانت سليمة، ففي هذه الحالة يضمن العين بردها ويضمن النقص بأرشه. قال المصنف رحمه الله ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان. هذه مسألة في غاية الأهمية، والمصنف هنا يتكلم عن حكمها فيما يتعلق بالغصب وغير الغصب. صورة المسألة، شخص غصب عينا على شخص ثم جهل صاحبها، شخص كان في أول شبابه طائشا يأكل أموال الناس، يسرق من الدكان هذا ويسرق من محل الجوالات هذه، المهم كثرت عليه فنسي أرباب هذه الأشياء، واضح الصورة؟ فأراد أن يتوب وأن يؤوب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل؟ المصنف يقول إذا جهل رب هذه الأشياء أي صاحبها فإنه يتصدق بها عنه، لكن بشرط نية الضمان. إيش معنى بنية الضمان؟ إذا عاد صاحبها أو عرف صاحبها فإنه يضمنها له، يقول له أنت مخير، أنا قد تصدقت بها عنك، تريد الأجر؟ أجر الصدقة؟ أهلا وسهلا، خلاص ما تريد أنا أضمنها لك ويسلمها له، وهذه الصدقة تكون عن المتصدق. هذه صورة المسألة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ومن بيده غصب، ومن هذه اسم الموصول من صيغ العموم كما هو معلوم. قال ومن بيده غصب، عين المغصوبة بيدك، قال أو غيره، أي أو غير الغصب، عنده وديعة وجهل صاحبها، عنده أمانة وجهل صاحبها، سرق مالا وجهل صاحبه، أو علمه ولكن هذا المالك لا وارث له، يعرف أن هذه العين المغصوبة أو هذه الأمانة لفلان لكن ليس له وارث، كما يقال مقطوع من شجرة، إيش يفعل؟ يقول يتصدق بها عنه. فالصور هذه وغيرها مما تتعدد أنواعه وصوره، يقول المصنف إنه إذا جهل ربه، وكذلك لو عرفه ولكنه بعد ذلك نسيه، أو عرفه ولكن ليس له وارث، قد مات وليس له وارث، أو عرف أنه في المحافظة الفلانية ولا يستطيع الوصول إليه، لكن لو أنه يستطيع أن يصل إليه ويعرفه خلاص يرد إليه هذه العين المغصوبة. الحوالات تتكلف مؤنة ربما أكثر من المبلغ يلزمه، كما سبق معنا أنه يتحمل المؤنة وإن بلغت ما بلغت، حتى وإن كانت أضعاف العين المغصوبة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به، الصدقة بهذه العين أو بهذا الشيء المغصوب، لكن يتصدق بها عن نفسه ولا عن من؟ قال: فله الصدقة به عنه، أي عن صاحبه وعن ربه، فيخرجها لا بنية التصدق عن نفسه، لأنه لو تصدق بهذا لا يقبل منه، لأن العين المغصوبة ليست ملكا له حتى يتصدق بها، لا يقبل الله إلا كل طيبة، فكونك تتصدق بشيء مغصوب لا يحق لك، لكن تتصدق به عن صاحبه. قال: فله الصدقة به عنه بنية الضمان، وهذا شرط لا بد منه، أنه يتصدق وفي نيته إذا جاء صاحبها أنه يضمنه له، يخيره، يقول: أنا قد تصدقت به عنك، إذا أردت ثوابه أو ثواب هذه الصدقة فالحمد لله، فلا ضمان لك علي، لكن أنت لا تريد خلاص أضمن لك هذا العين أو هذه العين التي غصبتها منك. إذن خلاصة الأمر أن من كان بيده غصب أو كان بيده غير الغصب فإما أن يجهل ربه وإما أن يعلم ربه، الرب هنا بمعنى الصاحب أي المالك، واضح؟ فإما أن يجهل ربه، فالمصنف يقول يتصدق به عنه بنية الضمان، إذا علم ربه ويستطيع الوصول إليه ويستطيع أن يوصله هذه العين فإنه ملزم بأدائها إذا كانت عينا مغصوبة كما سبق معنا، أو مخير، هناك خيار آخر له عند الحنابلة رحمهم الله، أن يسلمها إلى الحاكم، أنت ما تريد أن تتصدق بها عنه خلاص تذهب إلى الحاكم، لكن لا بد أن يغلب على ظنك أن هذا الحاكم إما أن يوصلها إلى صاحبها أو أن يصرفها في مصارفها، ما تذهب إلى حاكم هو تنقلها من يد غاصب إلى يد غاصب آخر، كما يقال من يد مبطل إلى يد مبطل آخر. ولذلك كان الإمام أحمد في ذلك الزمان يقول: أما هؤلاء الولاة فلا يسلم إليهم شيء، هذا في زمان الإمام أحمد زمان، فنسأل الله السلامة. قال المصنف رحمه الله: ويسقط إثم غصب، إذا فعل ما ذكره المصنف من الصدقة بها عن ربها الذي يجهله يسقط عنه إثم الغصب، لأنه في هذه الحالة يؤجر على نية التخلص من هذا المال، لأنه مأمور برده ومأمور بالتخلص منه، ففي هذه الحالة يسقط إثم الغصب. فخلاصة الأمر أنه إذا رد فإنه يبرأ من مسألة الضمان ويسقط عنه إثم الغصب إذا نوى الضمان، إلا إذا عاد مالكه واختار الضمان، ففي هذه الحالة يكون مضمونا عليه ويسقط عنه إثم الغصب. وظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط التوبة، وهناك من الحنابلة رحمهم الله من اشترط أن يتوب، لا بد من التوبة في مثل هذه الحالة، رد الحقوق إلى أصحابها مع التوبة، لأن ردها إلى أصحابها أنت تبرأ من ناحية حقوق الآدميين، لكن من ناحية حق الله لا بد فيه من التوبة، وهذا كلام ظاهر إن شاء الله. كم بقي معنا من الأذان؟ من الإقامة؟ خلاص بقيت معنا مسائل مهمة هنا نتركها إن شاء الله فيما يتعلق بالإثلافات وجناية البهائم والدواب. نعم، فيه عندكم شيء أو إضافة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.